الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه التقينا في الأسبوع الماضي مع المفتاح الأول من مفاتيح الخير، وهو مفتاح الصلاة. وعلمنا أن مفتاح الصلاة هو الطهارة. يجب أن تتقدم الطهارة ظاهراً وباطناً قبل الصلاة، وأن نقدم الإنابة والخشوع والتقوى والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل الصلاة، كما قال ربنا سبحانه: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم مع المفتاح الثاني من مفاتيح الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخير حيث كان. مفتاح يسمى بمفتاح حياة القلوب، مفتاح حياة القلوب. فما مفتاح حياة القلب بالنسبة للمؤمن؟ وهل للقلب مفتاح؟ نعم، الكافر له قلب يحيا به، والمؤمن له قلب يعيش به، لكن المؤمن له قلب وحياة خاصة. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين. حياً يعني حي القلب، فهناك ناس أحياء لكنهم موتى القلوب والعياذ بالله. مفتاح حياة القلوب هو تدبر القرآن، تدبر القرآن، يعني عندما تقرأ القرآن تتدبر وتفهم ما تقرأ. إذا تدبرت القرآن رزقك الله مفتاح القلب، فاتصل قلبك بمن لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذا المفتاح: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا عدم تدبر القرآن هو سبب الأقفال التي على القلوب. مفتاح هذه الأقفال تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وفي آية أخرى يقول ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر القرآن هو مفتاح حياة القلب. من نحن بغير القرآن؟ من نحن بغير تدبر القرآن؟ ومن نحن بالقرآن من سلالة من ماء مهين. قضية يوضحها القرآن: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذا هو الأصل. فهذا الطين والماء المهين استحق التكريم واستحق سجود الملائكة لكونه طين ومن ماء مهين؟ لا. متى استحق هذا الطين التكريم وسجود الملائكة؟ أرجو الانتباه، استحق التكريم وسجود الملائكة بعد نفخ الروح فيه. بعد نفخ الروح، السر نفخ الروح. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن التكريم أتى لأبينا آدم بعد نفخ الروح، سجدت الملائكة. ولذلك نجد في أنفسنا سرا عجيبا: خلق الله المؤمن، المؤمن ليس لنا دخل بالكافر، خلق الله المؤمن قسمين، القسم السفلي والقسم العلوي. القسم السفلي يبدأ من أسفل الصدر من الحجاب الحاجز إلى أخمص القدمين. هذا القسم السفلي من تحت الحجاب الحاجز إلى أخمص القدمين يسمى بمستودع أسرار الأرض التي جئنا منها. كل أسرار الأرض في هذا المستودع، ولا بأس أن تكون من حلال، خذ ما شئت من مستودع أسرار الأرض من حلال. موطن الأكل والشرب والشهوة في الحلال أحله الله. القسم العلوي من الصدر إلى أعلى الرأس مستودع أسرار السماء، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنجد في القسم العلوي للمؤمن أسرارا عجيبة، فكيف حوى صدر المؤمن وقلب لكتاب الله ووعيا لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المستودع العجيب، القرآن كله والسنة كلها، كل أحاديث رسول الله، والقرآن والسنة والفقه والتفسير والحديث والبلاغة والأدب والنحو وجميع العلوم التي تخدم الكتاب والسنة، بل العلوم المدنية التي تخدم الإسلام أيضا في هذا المستودع. فمن الذي جعله يستوعب كل ذلك؟ إنه الله العليم بذات الصدور. ثم نصعد فنجد اللسان الذاكر الذي يحتف بوحدانية الله، ونجد الفم الذي يملأ بالتسبيح والتحميد والتمجيد لله سبحانه وتعالى، ونجد الأذن التي تسمع لآيات الله، ونجد العين التي تنظر في ملكوت السماوات والأرض، ونجد العقل الذي يتدبر ويفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول الذين يذكرون الله. النصف العلوي مستودع أسرار السماء. نحن بغير القرآن وتدبر القرآن مع النصف السفلي، ونحن بالقرآن وتدبر القرآن مع مستودع أسرار السماء. كيف هذا؟ القرآن روح، روح ونور. بغير هذه الروح وبغير هذا النور تتنكب الأمة طريقها وتتعثر في خطاها، ولا تجد لها ملجأ ولا نورا ولا مفرا ولا ملجأ من الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى. القرآن روح. الأمين جبريل الذي نزل بالقرآن هو الروح، كما قال ربنا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن روح والقرآن نور، كما قال ربنا: قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسله والنور الذي أنزلنا. إنه نور أنزله الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا مبينا. هذا النور وهذا الروح هو حياة القلب، لا بد له من تدبر. ثم نرى بهذا النور وهذه الروح أن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن مفتاح حياة القلوب تدبر القرآن. القرآن في الأمة يجب ألا يكون اسطوانات تدار. القرآن في الأمة يجب ألا يكون استحسان لصوت قارئ. القرآن في الأمة يجب ألا تكون رسالته للترحم على الأموات. لا، القرآن لابد له من تدبر، فتدبر القرآن هو مفتاح حياة القلوب. وكيف التدبر؟ كيف التدبر؟ ونسأل الله التوفيق. تدبر، لابد لك من ورد قرآني كل يوم. تعالى في يوم محدد أو يومين وقل: أنا أقرأ كل يوم جزء، نصف جزء، جزئين، على حسب ما تقرأ، لكن في اليوم الفلاني وردي في هذا اليوم هو ورد التدبر. يعني إيه ورد التدبر؟ أمسك المصحف وآتي على الآية الأولى من الورد أو الثانية أو ما يفتح الله به عليه، ثم تتوقف تعيد الآية مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وخمسا، كرر الآية الواحدة كذا مرة، ثم تدبر ماذا في الآية. فكر. القرآن لا يريد أوراق باستمرار. أوراق باستمرار شيء طيب، لكن لابد من ورد التدبر. ورد التدبر تعيد الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وتفكر في كل كلمة فيها.